بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ذلك أي ما حدث من الكافرين الذين أضل الله أعمالهم، ومن المؤمنين الذين كفر الله عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك اللي تقدم بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وقلنا المثل قول يشبه مضربه بمورده، ولذلك لا تغير الأمثال. مثلا إذا واحد جه طالب عندك وتأهمل طول السنة، وجه أيام الامتحان ولز الامتحان يقعد يذاكر، تقوم أنت تقول له: قبل الرماء تملأ الكنائن. الرماء يعني بترمي السهم تصيد بيه، والكنانة هي جعبة السهام. ما تجيش ساعة ما تصطاد تملأ الكنانة السهام، قبلها جهز نفسك. خلاص كده، قبلها إيه؟ جهز نفسك. يجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يديني مثلا: مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثل الحياة الدنيا إيه؟ كما إن أنزلناه من السماء. الحياة الدنيا دي كلها ما أنزلناه من السماء في أخراج الأرض نبات، وبعدين يصير هشيم وتنتهي المسألة. إذن فالمثل يقرب الله به البعيد بواسطة القريب المشاهد. فمثلا الآية اللي قلناها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض أي منورها بأسبابها، بالشمس نهار، وبالقمر المستمد ضوء من الشمس ليلا، وبالنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والإيه والبحر. وإحنا قلنا زمان أننا في الظلام حين نريد أن ننير طريقنا بلا شمس ولا القمر، إحنا شايفينه في غيم ولا النجوم، نعمل إيه؟ نعمل إحنا نور من عندنا على قدنا. وقلنا تنوير الناس لظلماتهم على قدر إمكانياتهم. واحد يجيب لمبة نمرة 5، واحد يجيب لمبة نمرة 10، واحد يجيب لمبة نمرة 15، واحد يجيب كهرباء، واحد يجيب نيون، واحد الله فلوريس، كل واحد بينور على إيه؟ على قدر طاقته. فإذا أشرقت الشمس صباحا أطفأ الكل نورها. إذا جاءك نورا من الله اطفئ أنوارك كلها. دي معناها أنه إذا جاء حكم من الله فألغوا حكم عقلكم. ليه؟ أنا بجيب لكم مثل واضح أو ساعة الشمس ما تطلع كلنا عملنا إيه؟ أطفئنا النور. ليه؟ لأنه ما بيكلفناش حاجة، لا بنحط له وقود ولا بنعمل له صيام ولا نطلها علشان نعمل لها إيه؟ نعم. والناس فيها سواء، ما فيش حظ الغني وحظ الفقير. الله، يبقى أطفئوا مصابيحكم فقد ظهرت إيه؟ شمس الله. يريد الحق انه يضرب لنا مثلا لتنوير الله للكون، وجاب لنا مثل ايه؟ مثل نوره كمشكات يعني طاقة. الطاقة جزء محدود من الحجرة، الحجرة واسعة والطاقة قد كده، والمشكات الطاقة دي فيها مصباح بينور لنا، انما وموضعه في الطاقة. قبل ما ينور لنا هل يكون في الطاقة ظلام؟ مش ممكن. هذه واحدة. ومش مصباح عادي، المصباح فيه زجاجة. كلمة فيه زجاجة ايه القدة؟ ام قال لك لان المصباح العادي اللي ما فيش فيه زجاجة، انتوا تعرفوا اللمبة مشعلة، كلنا عرفنا اللمبة مشعلة، لما تعمل صاروخ من الدخان كده طويل كده ويعمل هباب وبتاع، لكن لما جابوا الإزازة حجزوا عنها الهواء اللي اكثر من الاحتراق، وخدت حتة من تحت بتاع العدة اللي تحت دي شوية هواء يدوب على قد النور، ما طلعش الدخان. يبقى المصباح في في زجاجة يبقى نور صافي، والزجاجة مش عادية، الزجاجة نفسها كأنها كوكب دري. قال لا، والزيت اللي بيقدمه هو الزيت عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي، لا شرقي ولا غربي، له حر وله ايه بقى، ولذلك قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الكوة الطاقة اللي فيها مصباح بهذه المواصفات أيبقى فيها ظلام؟ كذلك نور الله في الكون ما يبقيش فيه ظلام أبدا. خلاص، بس ده مثل، مش هو النور ذاته، مثل، مثل نوره. وما دام أقول لك مثله يعني مش هو، بس ده المثال تقريبي بيقرب لك. وذلك قلنا لكم زمان إن الشاعر أبو تمام بيمدح خليفة اسمه المعتصم، فلما مدح الخليفة المعتصم قال فيه ايه؟ اقدامه في الخليفة ده فيه صفات متعددة، اقدامه عمرو بن العاص خارج كنان جاي فارس، في سماحة حاتم يعني جواد، في حلم احلى في ابن خيس حليم قوي، في ذكاء اياس بن معاوية، كأن الخليفة ده جمع ايه؟ شجاعة عمرو، اقدامه عنه وسماحة حاتم، خلاص، في علم احنف وحل الاحنف ابن قيس، وذكاء اياس القاضي، قاضي ده كان قاضي ذكي قوي، كان يعرف ازاي يطلع الايه الحقيقه من المتهم اللي قاعد هنا بتلويعه في الاسئله. فواحد بيحسد الشاعر، يحسد الشاعر ابو تمام، قال له الامير فوق من وصفت، كيف تشبه الامير بعمرو وبحاتم؟ ده في خزاني ألف حاتم وفي جيشه ألف واحد زي عمرو بن معني كده، إزاي بتشبهه بدول؟ فأبو تمام صلي كده شوية وقال إيه، خد الآية بقى، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، دول دون صحيح، إنما دول مثل بس، عند العرب مثلا شرودا في الندى والباس، كل ما يقولوا على حاجة يقول لك حاتم، كل ما يقولوا شجاع عمرو، مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. ثم أخذت القصيدة من يده فلم يجدوا فيها هذين البيتين، يبقى قالهم على الإيه؟ إذن مش مثل نوره، مش هو نوره، لا ده نوره لا تنويره لا يقدر، إنما ده تمثيل فقط، مثل نوره كمشكات فيها. طب دي النور بتاعه تنويره للدنيا دي، هذا نور، نور القوالب ونور المادة اللي بيخلينا نمشي بالطريق على هدى، لأن لو مش النور ده لما تمشي إلى حاجة إما أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك، وإما أن تصطدم بأقل منك فتحطمك. يبقى إيه اللي هيخلينا نمشي على هدى كده؟ جرب نفسك والنور انطفئ، وعايز تروح دورة المية وانت عارف خريطة بيتك كويس، قطك هي فين والدولاب ده فين والترابيزة بتاعت السفرة فين والمش عارف ايه فين، ومع ذلك لو مشيت وانت عارف ايه تضرب في المياه وتضرب في البتاع ويمكن تكسر حاجة ولا حاجة تفتحك تعورك. اذا فالنور جاء عشان ايه؟ نهتدي ايه الى غايتنا من طريق ما نصطدمش فيه باقوى منا فيحطمنا، او باقل منا فن ايه فنحطمه. طب ده نور الايه؟ ده نور المادة. قال لك انا نورت لكم المادة، انما فيه نور تاني، نور على نور، حد لكم نور القيم بقى، المنع هيديكم نور الايه؟ نور القيم. طب وده اللي ايه فين يا سيد؟ قال لك في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والاجيال، لا تلهيهم ايه؟ لا تلهيهم تجارة. ويضرب الله الايه، ويضرب كذلك يضرب الله للناس امثالهم، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني اتكده بالسيف، اسهل موته هي اللي تيجي بالسيف، الخناق، شوف الخناق، شوف لما تشوف فيلم ويجيبوا فوطه ويكتموا بها في ايه نفس واحد، يقوموا ايه برضو الفوطه فيها منافس، يمكن برضه تديله ايه شويه نفس، او النفس اللي مخزون شويه في الرئه زي اللي بيغطسوا نفسهم ايه طويل، لكن ان ضربوا بالسيف وقطعوا الوديجين انتهت الايه؟ انتهت المساله. طيب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. أثخنتموهم، ما هو الإسخان؟ مادة سخن هي بالضبط مادة تخن، هي نفسها. أسخنتموهم فشدوا الوثاق يعني إيه؟ أم قال لك لما تجيب سائل وفيه مادة تانية زي اللي بيعمل رز بلبن مثلا، ولا اللي بتطبخ عدس، ولا اللي بتطبخ بصارة، طول ما فيه مائية كتير يهدر القدر لأنه بيطلع إيه؟ هواء. طب وطلعنا الهواء ما عادش هواء بقى وجمدت المسألة كده، ما تطلعش هواء، تطلع قطع من إيه؟ ولذلك لو لسعت واحد تبقى شغلان. يبقى سخن الشيء يعني إيه؟ حركته قلت. وما دام اما تجيب مثلا شويه عسل وبعدين تسخنهم على النار عشان تعمل مربى، تقوم بتطلع شويه ماء منهم لحد ما يبقى ايه؟ تخين. لما يبقى تخين امتنعت حركته، وانت حرك يبقى من ذاته تطلع لك حتت كده. اسخنتموهم يعني اذهبتم حركتهم بالجراحه. لما تعملوا فوقهم كده بقى ضمنتم انهم مش هيبقوا ايه في صف المقاتلين، فشدوا الوثاق عليهم، اربطوهم بقى الحبال والايه والسلاسل عشان يبقوا ايه؟ يبقوا اصلا. يبقى اذا لا يصح لك انك انت تسيب الكافر ما دام فيه لسه حتى تسخنه. ولذلك ما وما كان له حتى ما كان ان يكون له اسرى حتى ايه؟ يسخن في الارض. تريدون عرض الدنيا؟ تريدون عرض الدنيا والله يريده الآخرة. يبقى أسخنتموهم يعني أفقدتموهم الحركة. علشان إيه؟ علشان ما يبقوش في صف المقاتلين. تعملوا فيهم إيه؟ إذن لما تاخد كده ما تأسرش إلا اللي أسخنته، ما تاخدوش كده قبل ما تسخنه. ولذلك ما كان للنبي أن يكون لو حتى يسخن في الأرض وعاتبهم في أسرى برد. في أسرى إيه بقى؟ عاتبهم ولا لا؟ نعم. فشدوا الوثاق فإما منا بعد يعني تطلقوهم بلا مقابل، وإما فداء تاخدوا إيه؟ تاخدوا منهم فداء. طب البلا مقابل إمتى؟ قال لك لتعاملهم معاملة المثل، أنهم يفرضوا أنهم خدوا منك، فإن أطلقوا بلا مقابل أطلق أنت بلا إيه؟ بلا مقابل. وإن خدوا جعل يبقى أخد إيه؟ اللي هي انتهت إليها الأمم المتحدة في آخر ما وصلت إليه يسمونه المعاملة بالإيه؟ بالمثل. فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الحرب ده ربنا قال في كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كره لكم. ليه؟ لأنه بيخليك معرض إنك تفقد حياتك، وبتضيع مثلا فلوس كتير، والمتاعب اللي انت بتشوفها في الكر والايه والفر. طبع الحرب اوزارها يعني احملها بانها تنتهي الحرب، نعمل الهدنه اللي بيعملوها دي. حتى تضع الحرب اوزارها ذلك اي الحكم ولو يشاء. تقول لك طيب ما دام كده المساله ايه ضروري نقاتل؟ ما ربنا ينصرنا في اي حاجه كده زي ما عمل في الامم الثانيه. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ودي مش عجيبه، لانتصر منهم بدون كنت، انما ربنا عايز قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. لان لو عمل ايه كونيه يمكن يقول ده ايه كونيه وهم ما لهمش فيها سبب، انما عايز يبين لدوري اقوياء هم اللي عملوا فيهم كده، فيبقاش يتهم في العوامل الطبيعيه. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ احنا ما مش عايزينكم تنصروني، ده انا ان عزت اعمل كده بدون ما تتشكهم اعمل كده، هو اللي عملت كده، وما ذلك على الله بعزيز. فكلا اخذنا ايه؟ بذنب. فمنهم من اخذته ايه؟ الصيحه كده، ومنهم من ايه؟ ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. انما انا عايز انتوا اللي ايه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، علشان تبقوا انتوا قوه امامهم تنخاف. وهنا لو قطع معاهم طبيعيه يقول لك ده الطبيعه هي اللي تدخلت، لو هم ما عملوش فينا حاجه، لا عايز هم انتوا اللي تعملوا فيهم. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يشوف مين اللي هيصبر على آلام الحرب، ومين اللي يصبر في المعركة، ومين اللي ما يفرش الله، ومين اللي يضحي بماله. يقول لك طب هيختبرنا، طب الاختبار عشان تعرف ايه اللي هيحصل. بتختبر التلميذ عشان تعرف هينجح ولا يصح. تربونا تختبرون عشان يعرف. طب ما هو عارف. أم قال لك لتعرفوا أنتم. لأنه لو أقول لكم أنتم عشان تعرفوا أنتم مين. ليه؟ لأن أمة محمد مهيئة لعمل عظيم يناسب رسالة العظيم محمد. لأن الرسل كانت موجودة لزمن محدود وفي بيئة محدودة. إنما ده جاي للناس إيه؟ كافة. كل زمان وكل مكان. يبقى لازم اللي يحملوا رسالته يكونوا ايه؟ ممحصين. ممحصين يعني يصبروا على ما هم. ولذلك مثلا سيدنا مصعب بن عمير كانوا يسمونه فتى قريش المدلل. شوف يغدو ويروح كل يوم كذا مرة بلباس جديد. يروح مشوار يلبس لباس. يروح البيت يلبس لباس. مدلل. وبعدين ايه؟ اشرب قلب الايمان. فآمن بالله وآمن برسوله وأرسله الله إلى المدينة عشان يعلم الناس. أمه حزت عليهم. جاهداك على أن تشرك بما ليس آيديا فيه وإن جاهداك على. أمه قالت ابني. يبقى كان عشان ابني لأنه كنت عاملة فيه وعاملة فيه وعاملة فيه وعاملة فيه. أنا هجيب أنفه بإيه؟ أنا لن آكل حتى يجيء ويسيب دين محمد. وهقعد في الشمس كده والشمس تحرق فيها ومش هدخل استظل حتى يعدل عن دينه. فبلغ ذلك مصعب فقال لها قولي لأمي والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته. ودعوها فإن عضها الجوع فستأكل وإن حرقتها الشمس فستستظل. وفضل عايش إلى أن رسول الله نظر إليه مرة فوجد لابس جلد كبش. جلد كبش بعد ما كان إيه يقول انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم. انظروا كيف فعل الإيمان بإيه بصاحبكم. الله. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا إننا نمحص. وذلك كتير مثلا ايه الاسراء يقوم الناس ما يكذبوها يطلعوا من المسلمين. ناس مش عارف ايه يطلعوا من بينقل ايه زي ما تجيب الحديد الخام وبدك يبقى صلب تقوم تدخله النار يقوم ينفي خبثه لحد ما يبقى ايه صلب. يبقى المعارك والاشياء دي اللي جت عشان تصفي من المسلمين لان لهم مهمه ان ينساحوا في الارض كلها بمنهج الله. ولذلك اعدهم الله لهذا. رسول الله حينما جاء ليقاتل هل عمل كلية حربية عشان يعلم الناس القتال؟ ما عملش. ليه؟ لأن هم الحروب كانت بين القبائل كل يوم. ده الحرب بين القبائل وقبائل 40 سنة. فكل الزنا متعلم الحرب كأن الله يعدهم على أن ساعة الرسول يقول لهم حارب ما نعلمهمش هم جاهزين. كذلك ما فيش حد منهم له بلد. بيوتهم على ظهور جمالهم. خيام محطوطة على الجمل لأنهم بيتتبعوا المرعى يتتبعوا مساقط المياه عشان فما يعملوش فيلا ولا يعمل له قصر ولا يعمل له اي حاجه ويروح للنهارده هنا والنهارده. ليه؟ يعدهم الله لان ينساحوا في الارض. ولو ان واحد منهم بنى له فيلا في حته يصعب عليه ان ينتقل. لا ما فيش. يبقى اذا الله اعدهم لهذا اليوم الذي يحملون فيه رساله الاسلام ويمحصهم بالاحداث يبتليهم بالاحداث عشان يشوف من الذي الصمصوم هو اللي ايه واللي يصبر علشان هيحمل رسالة محمد إلى الدنيا كلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دانت له الجزيرة خلاص ربنا نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سيدنا أبو بكر المنور لما سمع الآية قال لقد نعى رسول الله نفسه إلينا كأنه أتم الإيه. طب ده لسه انت للدنيا كلها انت يدوب الجزيره. هم قال لك اللي تربوا على مائدتي كفيلون بان يفتحوا الدنيا كلها. اي واحد منهم راح يفتحها ولانهم معدين لايه. ولذلك اللي راح يروح للغرب ووصل للبحر وبعدين قال والله لو اعلم وراء هذا البحر خلقا لخطه اليه. اما يبقى اذا الجنود نفسهم اللي تربوا على مائده محمد اختبروا ما جوش كده من اختبروا علشان يحملوا الايه الرساله الى العالم ايه الى العالم كله. ولو يشاء الله لانتصر منهم اي بقوته وقدرته دون تدخل منكم ومن قتالكم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. بقى هي لسه في ظل الأعمال، ظل أعمالهم، وده مش هيضل، مش هي إيه، مش هيبطب عنه. طب إزاي لن يضل؟ وهب حياته، يقول هو وهب اللي عنده، اللي أنا معطيه له، أنا أعطيت له الحياة وهو وهب الأمنس. أنا سأجازيه بشيء ما يخطرش على البال، أجازيه بأن أبرئه من الموت. كان حيا فقتل فصار شهيدا فصار حيا، وبعدين برضه في البعث هيبقى حي، يبقى حياته موصولة. وهب حياته فوصل، برأه الله من الحياة. وذلك اللي روح عند السيدة مثلا حمزة، حمزة سيد الشهداء، أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم طرة، ليه وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالأخرى. يبقى أنت وهبت حياتك، يقول لك أنت وهبت حياتك، ده أنا بقول لك لما تحيى بتحيي حي بأحسن منها، وأنت حييتني بأن الحياة بتاعتك شفتها من أجلي، لازم أحييك بأحسن منها. إيه اللي أحسن؟ أعمل لك عصمة من الموت، فإذا قتلت فأنت شهيد وأنت حي عند ربك. يبقى حياتك بالشهادة موصولة بحياتك الأولى، موصولة بحياة الإيه؟ بحياة البعض. ولذلك لما قال أحياء عند ربهم، شوف كلمة عند ربهم، لأن واحد يقول لك طب في شهيد ولو فتحنا القبر عليه نجد، نقول له هو قال حي عندك تحي عند ربه، إنما هو عندك ميت، إنما حي عند ربه. ولذلك قال متطلبات الحياة عند ربهم إيه؟ يرزقون، والرزق استبقاء للإيه؟ للحياة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم. سيهديهم، طب ده هو هداهم، ده هم ما رحوش قتلوا إلا إيه؟ إلا لأنهم مهديين. أم قال لك والذين اهتدوا زادهم هدى، هيجي يهديهم لإيه؟ قال لك هيهديهم إلى طريق الجنة. ولذلك في النار هنا إيه؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى إيه؟ إلى صراط الجحيم. يبقى دول ينهدهم إلى النعيم، ودوكم يود إلى إيه؟ صراط الجحيم. قال لك طب والهداية إيه؟ قال لك كل شهيد يعرف قصره بدون عنوان، ما فيش مترقم شارع كذا ورقم كذا ولا بتاع، هو نفسه يروح إيه؟ القصر بتاعه. ولذلك يدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم الله. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قضية معاركية قتالية بالنسبة للمسلمين، فإن رأيت المسلمين قد انهزموا في معركة فقل أن شرط الجندية لله قد اختل فيهم. لو فضلوا على شرط الجندية لله ما ينهزموش أبدا، لأن ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وإن جندنا. طب لما ينغلبوا انحل فيهم شرط الجندية. ولذلك تجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر على بدر عام، وبعدين جت غزوة أحد، والنبي أوضع الرماة في مكان وقال لا تفارقوا المكان وإن انهزمنا ولا انتصرنا. شوف كلمة وإن انتصرنا ولا انهزمنا، مالكوش دعوة بينا، انتصرنا مالكوش دعوة بينا. لكن لما حان بريق النصر المغانم اللي موجودة شغل يعني جذبت أبصارهم، فسابوا الايه الموقع، فحصل ما حصل. لو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله ماذا كان يحدث؟ لهان أمر رسول الله في نظرهم وقالوا خالفناه وانتصرنا، إنما خالفوه لازم ينظر في يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ده سيدنا ابو بكر نفسه الصديق يقول لن نهزم اليوم عن ايه؟ عن قله، احنا معانا 10,000، ايه انا بقينا مش عارف ايه. يوم ربنا يوريهم المساله بتاعت قله وكثره دول، لكن برضو زي ما بنقول في الفلاحين يصعبوا على ربنا. يوم بس ادبهم وانهزموا اولا وبعدين ينصر. نعم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم، كنتم داخلين وفي بالكم الله وعايزين تنصرهم يبقى ينصركم. ويثبت اقدامكم. ليه ويثبت اقدامه؟ لان الاقدام هي دي هي اداه الفرار من الحروب. ولذلك امانه القدم ان لا يفر يوم الزحف، امانه القدم ان لا يفر يوم الايه، ان لا يفر يوم الزحف. ويثبت اقدامكم. والذين كفروا برضه هيجيب مقارناتي، والذين كفروا فتعسا لهم. التعس هو الانكباب على الوجه، الوجه اشرف شيء في الانسان. يقول له فلان تعست، يعني وجهك اللي انت عامل به مش عارف ايه ده يجي الايه. ولذلك حتى لما احنا نهدد بعض في الفلاحين يقول لك مش هيسيب فلان ده الا لما اجيب مناخيره الارض. اهو ده التعس. فتعسا لهم يعني ايه؟ يبقى ينكب على وجهه اللي هو بيشرف به ده. ده الانسان لما يكون مثلا ماشي وبعدين جت شويه طرطشه يوم ما يحافظش الا على وجهه، لانه اشرف حاجه فيه والسمه بتاعته. بيقول لك لا. ولذلك ايه هيجي حتى فينا ويا بني اسرائيل، فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم، يعني الوجه اللي انتوا عاملين به وجاهه في الكون ده ومش عارف ايه وبتاع، سوء وجوهكم. والذين كفروا فتعسا لهم. وبرضو أضل أعمالهم، أعمالهم الطيبة كلها ولا تفيد أي حاجة. يقولك ده عمل خير وعمل مش عارف إيه وعمل إيه وعمل إيه وعمل إيه. نعم. ذلك المشار إليه سابقا بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ليه كرهوا؟ لأن الله أنزل شيئا يأخذ منهم السيادة الغاشمة وبطل السيادة والجبروت على الخلق. فلما يجي واحد، طب ده رسول الله لما راح المدينة وكان ابن أبي هيتوجوه ملك، وبعدين انحلت المسألة بمجيء رسول الله، لأن مجيء رسول الله خلاص طفى المسألة دي، فظلت في نفسه وقعد يعادي النبي وينافق كبير الايه المنافقين. لكن شو بقى، هو نافق وله ابن آمن، فبلغ أن رسول الله سيقول لبعض المسلمين اقتلوا هذا المنافق. فرح لرسول الله قال له يا رسول الله إن كنت ولا بد قاتلا أبي فلا تدع أحدا من إخوان المسلمين يقتله حتى لا أجد في نفسي على أخي مسلم، ولكن مرني أنا نقتله. بالله لما يقول كده بقى ما يرحمش هذه، قال ارجئوه الى الله. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله، لانه سيخرجهم من السياده اللي هم فيه، فاحبط اعمالهم. اعمالهم ضد المسلمين حبطت بان انتصر الاسلام، واعمالهم في الخير اللي كانوا بيعملوه ويدفعوا مش عارف ايه ويعمل لك فيه، منهم مثلا كان عنده القدر بتاعه، قال رسول الله كنت أستظل من حمارة القيظ بقدر ابن جدعان أو المطعم ابن عادي. شوف القدر بقى الواحد يتضلل تحت، هل ده ما يبقاش له حاجة؟ قال لك كل ده إيه؟ نعم. وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال أفلم يسيروا في الأرض؟ ايه اللي خلاهم يصبروا ويعملوا المجابهة والجحد والنكران ده للدين الجديد؟ هم ناس جوالة وبيروحوا رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وبيمروا على على على بلاد كان لهم سوابق مع الرسل وربنا خربها لهم. وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. وهناك اولم يروا ان ناتي الارض ايه ننقصها من اطرافها، أولم يروا مش كده؟ في ثاني أظن أفلم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يعني بصوا خدوا لكم عبره من واقع الحياه. هل رايتم رسولا ان هزم امام خصومه؟ مش ممكن ربنا يبعث رسول ويهزمه. فخدوا لكم عبره وشوفوا الناس اللي انتوا ايه. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم، دمر خرب وهد. لكن تقول دمره يا لها معنى، ودمر عليهم لها معنى تاني. مش دمره هو لوحده، دمر عليهم اولا نفسهم، ثانيا اهلهم، ثانيا اموالهم، ثانيا كلها. يبقى دمر عليهم يعني كل ما ايه ما يتعلق بهم. طب وليه عمل العملية دي؟ دمر الله عليهم. وللكافرين منكم يا قريش أمثال هذا الذي سبق في كون الله سنة الله ولن تجد لسنته إيه؟ تبديلا. ذلك أي ما حدث بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا مولاهم وناصرهم، والذي يليهم في كل أمر الله. وربنا عزيز لا يؤيه لا يغلب. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم يأتي منهم النصر. وإن كانوا عم يعبدوا أصنام، الأصنام لا تضر ولا تنفع. وإن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني بس هم عايشين يكرم ويتنعموا، لكن دي قوام القالب، إنما قوام القلوب مش عندهم، قوام المعاني مش عندهم. فهم بيعملوا لإيه؟ للقالب بس بتاعهم، والقالب بتاعهم عايز أكل وعايز إيه؟ شرب. فاتمتعوا يا أخوان كلوا واشربوا، وإن كانت إيه؟ قيامكم خاوية، قيامكم جعانة. القيم دي اللي هي عمل الإيه؟ عمل الخير، وأوله الإيمان بالإله، والإيمان بالرجوع إليه، والإيمان بأن جنته نعيم لا ينفد ولا يموتون فيها أبدا. نعم. تجري من تحتها الأنهار، فيه من تحتها الأنهار وفيه تجري تحتها الأنهار، فيه من وفيه إيه. أم قال لك لما تجري الأنهار من تحتها وتجري تحتها، يبقى تحتها جاي من حتة تانية وهي جارية تحتها. إنما يقولك ده اللي جاي من بعيد دي ما يمكن ما يوصلنيش، يمكن يعملوا عليها سدود ولا يجيشوا لك، ومن تحتها كمان. وكأي من قرية، كأي ساعة ما تسمع وكأي يعني معناها كثير، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك من مكة أهلكناهم فلا ناصر لهم. يعني ذهبوا ولا حدش جه ينصرهم، ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دونه إيه. نعم. وكأي أي كثير من قرية هي أشد قوة من قرية، ولذلك هيقول إيه؟ أكثروا أساسا ورئي وأساروا الأرض وعمروها أكثر وعملوا. أنتم بالنسبة لهم إيه؟ نحن قلنا فيهم التي لم يخلق مثلها في البلاد الى الان، ما احناش عارفين حتى نروح لها كاثار. طب قدماء المصريين اكتشفوا مشاروع ابو تنخ امون والمش عارف بالاقصر بتاع هناك، لسه مش عارفين حتى لا يصلوا الاثار بتاعتها. وكأي من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجت اهلكناهم فلا ناصر لهم. ليه؟ لانهم كانوا بيعبدوا ما لا ينفع ولا يضر. افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا هواه؟ اللي على بينه من رب، الرب هو المربي، واللي بيربي حاجه بيربيها الى الغايه المطلوب منه. فاذا كان المربي هو الله يبقى يطلع ايه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام بيمدح الرسول، ادبني ربي فاحسن تاديبي، مش اللي ادبنا ابويا وامي، انا ادبني ربي فاحسن ايه، احسن تاديبي. افمن كان على بينه من ربه، يعني على أمر واضح ويقين ثابت من أن الله هو الذي خلقه من عدم وأمده من عد وجعل له منهجا ليعطيه به الخير في الدنيا أمنا وسلاما وفي الآخرة إيه مقاما، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. آية تانية يقول لك إيه؟ ما هو الهوى؟ هو إيه الهوى؟ يقول لك آفة الرأي الهوى. في حاجة بالرأي تقول ده، إنما الهوى يخليك إيه؟ يخليك تميل شوية. ولذلك هو مدح رسول الله قال وما ينطق عن الهوى، يعني ما عندوش هوى بيخدمه. ليه؟ لأنه واخد الأمر من مين؟ من الله. وما ينطق عن الهوى واتبعوا أهواءهم. ثم رجع إلى ضرب المثل فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. بقى لما يقول مثل يعني مش هي الجنة، لأني بقديكم مثل يقربها لكم شوية. ليه؟ لأن لما يكون بده يدينا للجنة حقيقة الجنة، طب هيدينا حقيقتها ازاي إلا بألفاظ؟ الألفاظ بتوضع لما يبقى فيه معاني. هل اللفظ يوجد أولا أم المعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ؟ المعنى يوجد أولا وبعدين نوضع له اللفظ. إذن فلا بد أن يكون المعنى قدوم. هب أنه يعطينا الجنة ويقول الرسول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيه الترقي ده؟ ما لا عين رأت، أدي إدراك، ومش بس العين رأت ولا أذن سمعت. طب ودي مبالغة في إيه؟ أم قال لك لأن العين ترى ما أمامها، لكن الأذن بتسمع برضه، بتسمع غير اللي بتشوفه العين، يبقى رؤيتها ايه؟ اوسع. لان هيحكي الاذن تسمع ما راى الغيب، انت هتشوف اللي رايته انت، لكن الاذن هتديك ايه؟ اللي رايته انت واللي ايه؟ واللي راه غيرك، تبقى واسعة ولا لا؟ قام قال لك طيب ما دام رات العين وسمع او غيره سمع، وقال له قال ولا خطر على قلب بشر. ما دام ما خطر على قلب بشر كيف نضع له لفظا؟ ما نقدرش، لان اللفظ لا يوجد الا بعد المعنى، وما دام ما فيش معنى يبقى ما فيش ايه؟ لفظ. تعالوا الحق سبحانه وتعالى بيقول انا بديكم بس مثل مشذب. يعني ايه؟ قال لك الدنيا فيها ماء ومنه حياتنا وبنشربه ومش عارف ايه، بس افتوا عند العرب ان لما الارض سما تمطر يقوم ايه الحتت الواطيه تاخد شويه ميه ويفضلوا في تفضل الميه دي فيها يرموا منها لما يجيش مطر، لكن بمرور الزمن يعطل وتتغير ريحته، انما هو ما عندهمش الا هو يقوم ياخدوا على مضض. فقال هي مثلا فيها ماء صحيح، بس ماء مشذب من ما يعيبه في الدنيا بأنه غير آسف. وبدأ بالماء. قال لك ليه؟ لأن الماء ساعة ما تحتاج له تعطش، شوف اللذة بتاعته تبقى شكلها إيه. ولأن الطعام لا ينضج إلا في ماء، وأن نظافتك ما تكونش إلا بالماء. يبقى الماء ده هو يعني، بس الماء مبرأ من أنه آسف. هذه واحدة. طب الماء اللي احنا بنشربه ولا نروي به زرعنا جاي ازاي؟ قال لك هو جاي أن البحر المالح ده مخزن قوة الماء، ولذلك الجغرافيا يقولوا لك أن الماء البحر ثلاث ارباع اليابسة، يعني اليابسة ربع والبحر ثلاث ارباع. ليه؟ ام قال لك لان المياه دي اللي هتشربها ماخوذه من ماء المالح ده، بس ما ادانالكش مالح، خلانا يتبخر فوق فوق فوق ويطلع للسحاب، بقى زي ما تقطر المياه انت، وبعدين يصادف حته برد ينزل مطر نشرب منه ونسقي الانعام ونسقي ايه ونسقي الزروع. أم قال لك بس ماء الآخرة ما فيش فيه العملية دي أبدا، ده ماء كده ما تعرفش جاي منين. وبعدين قال وسقوا ماء طهورا، ما تجيش له بيئات إيه توسخوا، زي ما بنشوف إحنا دلوقتي البيئة عملت إيه في الماء. الله. يبقى اذا لا عاملين ماه بحر كده عشان تتبخر منه مش عارف ايه وينزل لك ماء مقطر وما فيش كلام من ده. ليه؟ لاننا في الدنيا نعيش بالاسباب المخلوقه لله، وزي ما قلنا في نور الشمس بينور لنا مخلوقه لله، لكن في الاخره لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا اي حاجه. ليه؟ لاننا نعيش في قوله واشرقت الارض بنور ربها، يعني ما فيش سبب. كذلك الماء ملوش سبب يقطر يجيلكوا كده مش عارف. ولذلك ايه الحق سبحانه وتعالى يقول ايه اسقيناكم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في اثنين، اسقيناكم وسقاكم، الفرق بينهم ايه؟ قال لك اسقاه اوجد له ما يستقي منه لو اراد ان يستقي، لكن سقاهم باشر السقيا بالفعل. وأسقيناكم يعني نزلنا لكم ما عندكم قد بتحطوه فيها لما تعوزوا تشربوا، لكن سقاهم ربهم هو إيه شرابا طهورا، يعني من غير ايه؟ من غير الأسباب التي في الدنيا، لا بحر بنقطر منه ولا عارف. وليه كان البحر مثلا ثلاث ارباع اليابسة؟ قال لك لأن أنا عايز فيه مواد تحفظ المية عشان ما تتغيرش، بدليل ان البرك اللي بتبقى عندكم لما ينزل المطر وتقعدوا تشربوا منه يجي مره يتغير، ما فيش فيه مواد ايه. انا عامل في البحر ده مواد اللي بتخليه حادق وتخليه مش عارف ايه، وفيها اليود وفيها مش عارف ايه. طب انا عايز ابخره، البحر ده عشان يطلع فوق يبقى صافي من الملح، وبعدين يصادف منطقه بارده يقوم ينزل ليه ايه مطر عذب. اول حاجه من رحمة ربنا أن الماء العذب في الأنهار أعلى من مستوى الماء في البحر، لأن لو مستوى الماء في البحر أعلى كان يطغى لنا الماء تدخل علينا، إنما دائما أعلى مستوى. ولذلك الماء مصبها في الإيه؟ في البحر، تاخد اللي أنت عايزه والباقي إيه؟ يترمي في البحر، يتحط في الحتة اللي فيها مقومات الطهارة للأشياء علشان. أما قال لك طب وليه ثلاث أرباع اليابسة؟ أم قال لك لأني ما دام عايزه يتبخر ويطلع مع العذب وزلال سائغ شراب ويجي يتبخر. عشان تعرف دي هات كوب ماء وملاه ميه وحطه في البيت وسافر شهر ولا اثنين ولا ثلاثة وتعالى شوف الكوب، تقوم تجد من نقصه لسنتي ولا سنتي ونص. طب خد الكوب ده هو نفسه قبل ما تخرج وتعالى في اوضه كده ولا في صاله وانطره في الاوضه، بعد ربع ساعه ما تلاقيش ولا. اذا كل ما الرقعه اتسعت كل ما البخر ايه، وهو عايز البخر يزيد عشان يقضي الايه يقضي الناس دي كلها. يبقى الماء ايه؟ الماء اول حاجه هو ايه؟ كل شيء جعلنا من الماء كل شيء ايه، كل شيء حي. يبقى اتقدم فيه فيها أنهار من ماء غير آسف. ومن العجيب أن أنهار الجنة ملهاش شطوط، الأنهار عندنا لازم لها شط يحجز من الماء، وتلتفت تلاقي نهر الماء ونهر الخمر ونهر اللبن ماشيين على بعض كده من غير خطوط، ولا تختلط دي بيدي ولا تختلط دي بيدي، لأنها مش إيه؟ مش بأسبابها، إحنا عايشين بالمسبب. هو أنت لما هتاكل في الجنة هتطبخ هتزرع؟ يبقى أنت عايش في الإيه؟ في الدنيا بأسباب الله، إنما في الآخرة بالله وحده. فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لأن في العرب كانت تجيب الإبل والبتاع تاخد اللبن وبعدين تبعتها ترعى، يوم ياخد اللبن يخزنوه ويشربوا منه، يوم يمر شوية كده وبعدين اللبن إيه؟ يحصل له حموضة، إنما ما عندهمش إلا هو يوم ياخدوه عليه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، يبقى نفى فيه. وأنهار من خمر، نهر من خمر، قال لك بس ما فيش عنب نعصره، ما فيش إيد بتقعد تعصر للخمر، جاي لك خمر كده جاهز كده. قال لك لأن ده كله طهي مين؟ طهي القدرة بتاع كن فيكون. ولذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض، لأن الأرض دي أرض معاش بنزرعها ونطلع منها، وانت عايز أرض مش معرفش، لانك انت كل ما يخطر على بالك هتلاقيه قدامك. طب هات الدنيا الراقيه دي، احنا مثلا روحنا مثلا بلاد نضرب جرس كده يجي شاي، يضرب كده يجي قهوه، انما مش اعده ناس ولا ما اعدهم شيء، ديك لا تضرب جرس ولا حاجه، بالمجرد ما يجي على بالك تلتفت تلاقيه قدامك. انما امره، والى لقاء اخر ان شاء الله.